مأكولة السبع، لكن كما ذكر موصوف وهو هذه موصوف أو هذه ليس وصفته بالأب لأنه مأكول هذه فاضية. هذا خبر يا شيخ، هذه ذبيحة طهارة، خبر دال على أنا كما أن النعت دال على موصوف. أيوة هذه هي الوصف والله. إيه هذا خبر ولكن انت اطرق عليه بالوصف. ايوه ان شاء الله اسال، لانه هو يدل على ايه؟ على الحدث وصاحبه. لا هذا تبعك موصوفه، يا شيخ الان لما نقول هذه ذبيحه خبر لهذه، لكن هي يعني هي صفة في المعنى. ايوه لا ليش بقلت هي صفة في المعنى، تكون جاريا على موصوفه في المعنى، في المعنى هنا لكنها خبر سواء في المعنى ولا في الاعراب. طيب هنا لما نعربها خبر يا شيخ بعدين خبر، ولكن صفة كمان في المعنى، في المعنى جارية على على على على موصوفه. واين موصوفه؟ هذه ايه انا كنا نقول نعم، ولكن لا يعرف بالصفة، يعرف بالخبر. ولكن لا تحق على الصفة. وأما مررت ويس بساتي ويس نصيحتي. أيوه. ها؟ خلاص. أسمع، وهذه يعرف ايش؟ جار عليه في المعنى وجار عليه في الصفة. وقال له صفة. ماذا نقول فيها هذه؟ مررت بساتي. لكن لما تصير هذه الذبيحة هذا القياس اعتقد، لكن ساد يكون استعفي اسد الكلام. القياس ان نقول بشاة مذبوع ذبيحة، هذا القياس ذبيح. نعم ولكن الان ايه؟ لا ذلك وما تلحقه التاء من جوزة جوزة جوزة. هذا في الاول يا شيخ وكذلك هذه بس هنا يا شيخ لا لانه لم يستعمل استعمال الاسمين، فهذا طبيعي يعني ما في شذوذ هنا. قال غالبا التاتمتنا. نعم غالبا التاتمتنا، وان لم يستعمل استعمال الاسماء اي بان يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامراه جريح وبعين كحيل اي مجروحه ومكحوله، وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة دميمة أي مذمومة. هذا نافع. نعم وفاعلة حميدة أي محمودة. نعم هذه عملت على المميز على فعيل بمعنى فاعل. كيف يعني هذا الشيخ؟ هذا ما فهم مثل أخير. وإن لم تفهم وما قال إلا تبع عبد الله. إيش الشرح يا شيخ؟ نعم. هنا فعيلة هذه خاصة ذميمة هذه محمولة على أي شيء؟ هذه ما لاحقت محمولة على فعيل بمعنى فاعل في دخول التاء. هذا الذي كلمك لست أنا. إيش هذا الكلام؟ محمولة على كلمة كما أن كمن فعيله كمن بمعنى فاعل تحمل على فعيل بمعنى مفعول في منع التاء مثل إيش؟ وهي العظام وهي العين راجع الإسموني شفته في الإسموني هذا غير موجود عندك ما فيه التاء يا سيدي التاء لا كلمة بمعنى فاعل فعيل محمول على كان معنى فاعل تحقق ما هو معنى فاعل صدق الكلام هو لو رجعنا كتب الصافي بعيد خصيصة وضع ولا اسم الفاعل ولا جمع يعني كريم ماذا في اسم الفاعل كريم ماذا Thank you. البخاري حديث أبو الزرع وأم الزرع في البخاري في البخاري حديث طويل هو دقيق هذا دقيق شوي ما تجيبون الكتب كبيرة عشان تكون ما هو بس سلكات يا سلكات أفيني شمون يعني ما تجيبون المسؤول خليتم من كتب سلكات لا لا ما تحتاج تدريسها ما تقدر تسوق على أمانك وسادة لأنكم تقولون لا ما نشوف يا شيخ نعقيل ولا شموني السنة الماضية لا قادم نعم يا شيخ بدل من الشام هذا يسرد هذا كله لأنه كنت تسرقنا على المتالي فكيف أقول الاسمون أقوى من المتالي لا شيخ صحيح وهم يعيدون يا شيخ لا ما أجد أن يكون على عسائي هذا الناس اللي زود اللي يرغبون فيه إن الشيخ أصلي أروح في أوضح المسالك الشيخ أنت تقرأ وتشرح قليل منك في ابن عقيل فلو كان هذا مشروع عملك فقط زي ما تستطيع من ابن عقيل محضر نعقيل ما ألف ألفية والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنت الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أورب والطولة ومرط ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارة سمها سبطرة ذكرى وحثيت مع الكفرة وذاك خليطا مع الشقارة واعزوا لغير هذه استندارة لمدها فعلاء أفعلاء لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعل لاء ثم فعال فعل فعل لا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا مطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فاعلاء اخذ الان يكتب لكم ابن مالي بعدما ذكر لكم الثاني كفر الصفات التي تلحقها الثاني وذكر لكم الصفات التي لا تحبها ثوب الثاني يذكر لكم الف الثاني في المكتوب والف الثاني في الموجود كل واحد منهما ينتقل الى قسمين قياس وصوره وسماعي كل واحد منهما هي الف الثاني الذي هو قياس قال لكم هيك والف الثاني ذات قصر اما ان يكون مقطوع الف الثاني وذات مد او يكون مد عند الكتب لا تكمل الف الثاني في المفصل والف الثاني في المنبوذ نعم نحن قوس الغور مثل لكم الف الثاني في المقطوع نعم الممدوح غراء بيقول في الغور للغور هذا جمع جمع أغر وأغر مونسه غراء مثل أحمر حمراء أصفر تصراء هذا لي في الثياب. واضح؟ إذا هذا الغر جمع هذا؟ الغر نعم جمع غر محجبين. غر محجبين. إيش هو جمع غراء يا شيخ؟ غراء إيش جمع؟ غر كلها فعل للحية أحمر محمر. كلها يجمع هذا. نجد الآن يجمع تحت. غرة الفرد. ثياب وجمعه فعلاء أفعلاء التي مؤنثه فعلاء ومؤنثه فعل حمر جمعه أحمر وحمراء. ما فهمتم ولا؟ ها؟ هيا أنت. ياسين والاستهاب الآن يدخل لك لما قسم لكم الظلم هذه يعني ألف التالي إلى إلى إلى إلى قصرين ذات وقصرين وذات من ها؟ الآن يقول لكم المشهور الأوزان المشهورة القياسية التي تقيس لك القياس عليها إلى يوم القيامة وما سوى ذلك يعني بالقصر الثاني سماعي يحفظ ولا يقص عليه والاستهان في مباني الاولى وهو وهي الف الثالث المقصوره نعم يبديه يظهره وزن اعرباء وعلى هذا قياس واضح اولى واضح وعلى مثل فضلة وفعل مثل مرطة ووزن كمن فعل فعل هذا سواء جمعا مثل قتلى المبتلي فيه قياس مثل أسرى بدل مثل صرعاء هذا قياس وتلقوا فيها صرعاء. ما فهمتم ولا؟ ها أو مصررا ذكرى ها جمعا أو مصررا أو صفة فسبعة كبرى لا ما جاء أو فعلا هذا ما هو فعلا هذا فعلا جمعا كدعوة هذا قاله ابن عقيل في الشرح او مصدر لا نحن ما نبغى من الاحتفال طيب بل ناخذ عليهم ملاحظات ايوه فعلا كمان ما هو مصدر هو صار مصدر هذا ليس مصدر مصدر ذكرى ايوه اشوفك او صفة فسبعة وعدسة امرأة سبعاء مؤنث سبعاء مذكره سبعاء واضح ذكراء الجتان ذا ذقلات نجوى هذه ما يكون من نجوى الثلاثة نحن نعبليك اسم ايش يا ايش من المطر ما ما ما ما ما هو صفة نجوى نعم مثال المصدر ولا مثال المصدر مثال المصدر يقول لك او صفة سبعة مثال المصدر كيف مثال المصدر او مصدر صفة سبعة دعوة ذكرى مثال هذا في المصدر هذا مصر ذكر الذكرى هذا لفعلة يا شيخ ذكرى فعلة ونتكلم عنه ولو كان هذا معناه على وزن فيها ألف الثالث المقطوع ايوه بس هو عن فعلة فعلة وابن عقيل قال فعلة مصدرا كدعوة ايوه شوف هذا هذا اللي جاء يقول هذا ايوه هذا بعد من شيخ نجوى ما هي مصدر؟ انتبه نازى ينادي. ارتبك وقع عبارة ثم هاتي ذكرى ذكرى وحسيسة مع الفورة هذه الفاصل. وكذلك كل لطاء مع السكارة وعدوا قال لك ابن عمر انصب لغير هذه استمدارا بكونه كما ارتبك ان ذلك الثاني على ضربين احدهما المقصورة كحملة وسكرة والثاني الممدونة كحمراء وغراء ولكل منهما أوزان تعرف بها. أما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. فمن المشهورة فعل نحو وربة للداهية وشعبة لموضع ومنها فعل اسما كبوبا وهما لنفسه أو كيف كحبلة وطولة أو مقرنا كروسا هذا المقرن. إن إلى ربك رجعا إن إلى ربك رجعا هذا رجعا إن إلى ربك رجعا رجعك إلى ربك يا محمد تبي هذا هذا. ومنها بعد حيث من كبرد بنهر دمشق او مقرنا كمرطه بضرب من العدو او قيفة كحيدة يقال حمار حيدة أي يحيد عن ظله لنشاطه حمار الذي له يسر هذا ها في مشي في ظله لنشاطه ها انتبه. قال الجوهري ولم يجئ في نحوه المذكر شيء على غير حيدا. ومنها فعلا جمعا وسرعا وسرع لانك ومكرنا كدعوه ولكن اسمها او صفه كسبعه وكسلا. ومنها فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء دعوة اسم مصدر ومنها فعلاء حبارة يطائر ويقع على الذكر الذكر والأنثى. ومنها إلا ثمها في الباطل ومنها في إلا في علا وفي بطرة لضرب من المسجد ومنها في علا مقرنا وذكرا أو جمعا كضربا جمع ضربا وهي دويبة فبهارة موسيلة الريح تزعم العرب أنها تفتو في دولي أحدهم إذا أفادها فلا تذهب رائحته حتى يبني الثوب. وكحجلة جمع جمع حجلي وليس في الجواء ما هو على وزن فعل غيرهما. ومنها في حيلة هذا مطرف في السيسة بمعنى الحسن. ومنها في حلة نحن في حرة بمعنى الطلع. ومنها في حلة والغرفة للاحتلاء ويقال يس وقعوا في كل طاء اختلط عليهم أمرهم ومنها وعاد نحن سكارى لمدها لمدها هذا الثاني والثاني كل منظور نحن فعلها أبداء فعلاء العلاء مثلة العين أفعلاء أفعلاء أفعلاء أربعاء وفعل الله ثم في عالة وحلولة فائلة فائلة فعلية مفعولة ومطلق العين الفاء فعلاء معادة وكذا مطلق الفاء وعلاء وعلى موحدة لكن يعني الثاني كل من ذكر كمان أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها ومنها فعلاوي كمان كثر حرام أو صيفة وذكرها أفعل كحمراء وعلى أين يفعل بهيمة أطلع ولا يقال سحاب أهطل أصيلي وقبلهم قول العرب فرسوا أو ناقصوا روعاء روغاء أي حديد التركيات ولا يوصف به المذكر لا مذكر لا لا يقال زمن أربعه حديدة القيادة يعني صعبة بمعنى صعبة القيادة يا شيخ حديدة القيادة يعني صعبة القيادة وأما هذه الصفة لا يوصف بها المذكر كما لا يوصف المذكر حسناء يقال من أتى الحسناء هذا عسى وصيف من يعني فله ولا ولا شيء من كثرين ليس قد حسن لا لا تكون لا تكون ولا سوف مو ولا كلي فعل فعلوا فعلا لا تكون ولا تدل يفعل مثل أسودا سوداء حمراء حسن وحسن هو انه احسن احسن افعل تفضيل احسن افعل تفضيل لانه افعل تفضيل ما انا حسناء حسن لا تفضل يا ابو عدي من انت تبدع المعرفة ولا تعرف يا أخي قلت لك حسناء وهذا ما هو ما هم مؤنثه أحسن محمد حسن نعم لا تكون كما هذا أصل الدليل على أن فعلا تكون مؤنثه فعلي حسن هذا على وجه فعلي حسن من هذا مؤنثه وحسنته يعني لا أخي حسناء وهذا فعداه لا تقول مؤنث على غير القياس ما لو كان الشيء حسن حسن ما حسن حسن أكيد يقول حسناء مذكر يا شيخ مذكر حقته النبي مذكره نعم مذكره هي مسكين هو اللي قال حسنا حسنه؟ لا هذا مؤنثه حسنه مذكره حسنته مؤنثه حسنته إذن يشترك آخر التفضيل أحسن وأحسن مذكر حسنا أحسن هو جاءت الفهد وأما أحسن أفعل التفضيل هذا هو النصر في سماء كأفضل صوت الياء ما فهم وهذا وأكبر كبرى وأصغر صغرى أثناء هذا تبع يعني ليس له مذكر نعم لا ما لا تكون لا يفعل التي لا تدل على إذا يفعل التي لا تدل على التفصيل مثل أحمر وأسود تبدا ولكن جاءت حسنة هذا سماعي سماع مذكر بعض الناس ما يعرفون هو قال ولا يقال رجل أحسن لأنه هو مذكر حسنة وأما أحسن هذا فعل التخصيص زي كبرى كبرى وزي كبرى صغرى نعم أيام تحصلون لي فهمت ولا؟ أي نعم هذا ما أغرصه إن شاء الله فوضح المسافي شكرا هذا اللي هو قال بعدها ألا تقول رجل أحسن وكبرى أتي الحسناء لا يقال رجل أحسن هذه الصفة ها؟ وهذا جاد جمال أرضه لا يقال رواء لا مذكر ولا يطلب له مذكر ولا يقال جمال أرضه وكبر أتي الحسنة ولا يقال رجل الأحسن لما يقال رجل الحسن والهاقل كمان والهصل كتاب المصر والدم وكذلك يقال هصلة السماء تفصيله هصلا هصلا مصدر هذا وتهطالا اسم مصدر هذا وتهطالا يا شيخ كلها مقادر لا وتهطالا تكرار مقادر كلها تمام ومنها الاستئناف مثلث العين نحو قول العرب باللون الرابع من اللام الاسبع اربعاو هذه هطلا وهطلانا وتحطلا مصادر سماعية كلها ثلاثة اشترنا على دوران يا شيخ ومنها فعل الاو دوران وعقرب او يكون في العقرب رجع المصادر متابعة المتابعة موصول القياس كان لانها ما تدل على التقلب ولا تدل على الصوت ولا تدل على هذا نعم ولكن فتول وهو لازم فتول ماذا في مصدر السماع تجد انا سمعتك انت تتكلم مع صاحبك الذي سوى لذلك انا في التليفون ومنها فعالة نحن قصاعة قصاصة ومنها فعل له قصاصة ومنها فعل له عاشوراء عاد هذه الفصل كلها قياس ممتاز منظور عاد عاشوراء ومنها فاعلاء قاطعاء قاطعاء الجحم قاطعاء جحرة اليربوع. من جحرة اليربوع. اليربوع. هذا جحرة هذا جمع يا شيخ. جحر من جحرة اليربوع. جحرة هذا جمع لجحرة. جحر. ومن هاسك فعل ياض. وكب الياض. وهو العظمة. العظمة. ومنها مفعولة لحم مسلوخة جمع صوت مشائخ. ومنها ايش؟ تعالى تعالى مطلق العين مضمومها تعالى ومفتوحة قاعدة ومذكورة وعيدة وقال الضم جاب